قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. تلونا عليكم أيها الإخوة المشاهدون من الآية يعني من الآية 89 حتى الآية 93، وآيات هذه الصفحة طويلة فلهذا كانت الآيات قليلة يعني 5 آيات. وكما عودناكم وكما درجنا معكم من أوائل هذه الحلقات أن نذكر الأحكام التفصيلية في كل كلمة من كلمات الكتاب العزيز ومن كلمات هذه الآيات. وقد وقفنا في الدرس الماضي عند الآية رقم 85 ولم نتمم الصفحة، فنتمم الصفحة ثم ننتقل إلى صفحة اليوم وإلى نصيب اليوم وحصة اليوم من القراءة. قوله تعالى: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. قوله تعالى أولئك مد متصل واجب يمد من 4 إلى 5 حركات، وذلك لاتصال الهمزة بحرف المد في نفس الكلمة. الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب. لفظ الدنيا توفرت فيه شروط الإدغام بغنة، ولكن العلماء يمنعون الإدغام بغنة فيه فلا يقولون الدنيا، فهذا يسمونه إظهار مطلق. 4 كلمات: دنيا وبنيان وصنوان وقنوان. هذه الكلمات الأربعة في القرآن يظهرها القراء بإجماعهم جميعا، فلا نعرف أحدا من القراء أدغم هذه الكلمات، لا الدنيا فلا أحد يقرأ الدنيا، ولا قنوان ولا أحد يقرأ قوان، ولا صوان، ولا كذلك بيان. إذن دنيا وقنوان وصنوان وبنيان، هذه الكلمات الأربع يسمونها العلماء والقراء إظهار مطلق تفريقا لها عن الإظهار الحلقي والإظهار الشفوي. إظهار مطلق. لماذا امتنع الإدغام في نحو كلمة الدنيا وقنوان وصنوان وبنيان؟ قالوا: خشية أن تلتبس بالمضعف فلا يعرف أصلها، فآثروا إظهار هذه الكلمات الأربع. فإذا أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. لا، قوله تعالى عنهم نون ساكنة جاء بعدها حرف الهاء. الحكم التجويدي إظهار حلقي، إظهار حلقي، لأن الهاء من حروف الحلق ومن حروف الإظهار، فإذا جاء بعد النون الساكنة أو التنوين أحد حروف الحلق الستة، أخي هاك علما حازه غير خاسر، أوائل هذه الكلمات، فإنها تظهر إظهارا حلقيا. عنهم العذاب فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. قوله ولا هم ميم ساكنة جاء بعدها حرف الياء. الحكم التجويدي إظهار شفوي، إظهار شفوي، لأن الياء من حروف الإظهار الشفوي، فلا نضغط على الميم ولا نخفيها ولا نشددها، بل نقرأها ساكنة ولا هم ينصرون. ونلاحظ الحكم التجويدي في قوله تعالى ينصرون، نون ساكنة جاء بعدها حرف الصاد في نفس الكلمة، الحكم التجويدي إخفاء حقيقي، إخفاء حقيقي، لأن الصاد من حروف الإخفاء الحقيقي، وهي صف ذا ثنا من هذه الكلمات، يعني مجموع هذه الكلمات، فأول حرف الصاد. وهنا ينصرون، ألاحظوا كيف الغنة بنفخمها أكثر عند حروف الإطباق وحروف الاستعلاء، لأن الصاد من حروف الاستعلاء، الصاد من حروف الاستعلاء، وإن كان فيها صفير لكنها من حروف من الحروف المفخمة ومن حروف المستعلية، ولهذا الغنة تكون مفخمة عندها، فالغنة تتبع الحرف تفخيما وترقيقا. ولا هم ينصرون. قوله تعالى ولقد آتينا، ولقد آتينا، هنا دال ساكنة لابد لها من قلقلة لأنها من الحروف الخمسة المقلقلة المجموعة في قطب جد. ولقد آتينا، آتينا مد بدل، مد بدل ليس لحفص وأكثر القراء إلا ورشا ليس لهم فيه إلا القصر، ليس لهم فيه إلا القصر، قصر البدل. أما ورش فله ثلاثة البدل، القصر والتوسط والإشباع، بأيهما قرأت لورش جاز. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، من بعده، نون ساكنة جاء بعدها حرف الباء، الحكم التجويدي إقلاب، تقلب النون الساكنة ميما مخفاة عند الباء، يعني سواء كانت في كلمة أو في كلمتين، في كلمة نحو منبثة، معنى اتصال الأخ مهدي من الجزائر، حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بالأخ مهدي. الله يحييك يا شيخ. الشيخ أقرأ بورش. ماشي، مرحبا يا أخي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على الكافرين، عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا، ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم، قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم أحسنت أحسنت يا أخ مهدي، بارك الله فيك، ونسأل الله عز وجل لك التوفيق وزيادة الإتقان في كتاب الله. أخي مهدي ما شاء الله بالنسبة للرواية يعني لا شك أنك متقن لقواعد الرواية، لكن في بعض الملاحظات بدالي جاءهم، كان عليك أن ترقق الألف يا أخي، لأن الألف ما ظهرت مرققة معك، لأن الجيم مرققة والألف مرققة والهمزة مرققة، كل هذه حروف مرققة، فكان ينبغي أن تظهر الترقيق. أيضا تفخيم الغين بغيا، ما تقول بغيا وإنما بغيا، الباء مرققة والغين مفخمة. كذلك وهو، أنت سكنت كأنك تقرأ لقالون، سكنت الهاء قلت وهو، هي وهو. أنبئاء صحيح أن ورش بل نافع يبدل أنبياء إلى أنبئاء، ولكنك وسطت البدء المد والأصل أنك تشبع، لأن المنفصل والمتصل عند ورش له فيهما الإشباع، ست حركات. قلوبهم العجلة، كان عليك أن تخلص ضمة الميم، قلوبهم. أبارك الله فيك، وفقك الله، وحياك الله معنا في هذا البرنامج، ونسأل الله عز وجل لنا ولك القبول وللمشاهدين. إذن قلنا ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، قلنا من بعده، هذا نون ساكن جاء بعدها الباء، الحكم التجويدي إقلاب، والإقلاب معناه أن نقلب النون الساكنة عند حرف الباء ميما مخفى، وهذا يعني ميما مخفى يعني الإخفاء في عند الإقلاب، هذا متفق عليه عند القراء، متفق عليه، يعني هذا يكاد يكون محل إجماع كلمة القراء. من بعد منبثة، فيأتي من كلمة كما في لفظ منبثة، ويأتي في كلمتين كما في هذا المثال من بعده، من بعده بالرسل. ونلاحظ كيف أن الكسرة يعني أشبعنا الكسرة فانقلبت ياء، ولما لم يأتي بعدها همزة فتمد مقدار حركتين فقط، نثبت ياء باللفظ لا بالخط، نثبت ياء لفظا لا خطا، ويستعاض عنها بياء معقوصة هكذا في آخر الكلمة. من بعده بالرسل، لا نقول من بعده بالرسل، من بعده بالرسل لا، هذه تكون كسرة، وإنما من بعده بالرسل، لأن الكسرة إذا بلغنا فيها وأشبعناها انقلبت ياء، والفتحة إذا أشبعناها انقلبت ألفا، والضمة إذا أشبعناها انقلبت واوا، فهنا أشبعنا الكسرة فانقلبت ياء تثبت لفظا لا خطا. وقفينا من بعده بالرسل، وآتينا أيضا هذا مد بدل تقدم نظيره، وآتينا عيسى ابن مريم البينات. ولاحظوا اخواني ابن مريم كيف فخمنا الراء هنا. بعض الناس يقرأ مريم ابن مريم، لا هذا خطأ، ابن مريم لأن الراء مفتوحة، الراء مفتوحة فتفخم، والميم مرققة، ما ابن مريم. وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، بروح القدس. وهنا وأيدناه، الدال ساكنة فتحتاج إلى قلقلة، بروح إخلاص الكسرة، بروح القدس. أفكلما جاءكم، جاءكم الحكم التجويدي مد متصل واجب، يمد من 4 إلى 5 حركات. جاءكم رسول بما لا تهوى، ميم ساكنة جاء بعدها الراء، الحكم التجويدي إظهار شفوي، ميم ساكنة جاءكم رسول، ميم جاء بعدها الراء، الحكم التجويدي إظهار شفوي. رسول بما، هنا مثال للإقلاب الناتج عن تنوين مع باء، فعندنا تنوين ضم رسول ثم بما، فهنا تقلب التنوين اللي هي مثل يعني في حكم النون الساكنة سواء بسواء، تقلب ميما مخفى. رسول بما لا تهوى، إذن هنا مثال لإقلاب الميم النون ميما مخفى، لإقلاب التنوين ميما مخفى في هذه في هاتين الكلمتين. رسول بما لا تهوى، بما لا تهوى أنفسكم. هنا اجتمع عندنا حرف مد وهمز في كلمتين، ولا بد أن يكون كذلك لأنه مد منفصل، فهنا الحكم التجويدي أننا نمد الألف المقصورة من 4 إلى 5 حركات. بما لا تهوى أنفسكم، وقلنا الحركة قدرها القراء بقبض الأصبع أو بسط الأصبع وهكذا. بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم، استكبرتم ففريقا، ميم ساكنة جاء بعدها الفاء، ولنتذكر قول الناظم واحذر لدى واو وفاء تختفي، فهنا إظهار شفوي بل هو من أشد حالات الإظهار. ففريقا، لاحظوا إخواني ترقيق الراء، ففريقا، تفخيم الراء هنا لحن وخطأ، لا تقل ففريقا، ففريقا، ففريقا كذبتم، ففريقا كذبتم. جاء عندنا تنوين بعدها الكاف، ما هو الحكم التجويدي هنا؟ الحكم التجويدي هنا أنه إخفاء حقيقي، إخفاء حقيقي، لأن الكاف من حروف الإخفاء، من حروف صف ذا ثنا. كم جاد، جاء الدليل في لف في قول النظم، كم كم صف ذا ثنا، كم جاد شخص قد سما. إذن نقرأها هكذا، ففريقا كذبتم، ولا ولنحذر التشديد، لا نقول ففريقا، ففريقا هذا خطأ، وإنما نجافي بين طرف اللسان وأصول الثنايا العليا. ففريقا كذبتم مع مراعاة الغنة من الخشوم، ففريقا كذبتم، ولاحظوا قلقلة الباء في لفظ كذبتم. وفريقا، ميم ساكنة جاء بعدها الواو تلحق بالميم الساكنة جاء بعدها الفاء، لأن الواو والفاء من أشد حالات الإظهار الشفوي. وفريقا تقتلون، تنوين فتح جاء بعده حرف التاء، الحكم التجويدي إخفاء حقيقي، إخفاء حقيقي، لأن التاء من حروف الإخفاء الحقيقي. ولاحظوا فريقا، لو أردنا أن نقف عليه، لو انقطع نفس القارئ كيف يقف على لفظ وفريقا؟ يقف عليها وفريقا، وفريقا، فقط حركتين. للأسف شيء يعني مؤلم ومؤسف، أئمة وقراء يشار إليه بالبنان تجد يقف عليها وفريقا، هذا خطأ، أربع حركات. من الذي قال بهذا ومن قال بهذا من القراء؟ هذا اسم مد عوض، عوضنا عن تنوين الفتح بأن أثبتنا الألف فقط، أثبتنا الألف، هذا اسم مد عوض لا يزاد عن حركتين. وفريقا، كثير من الأئمة اليوم يعني طالعين تبعا لتقليد بعض القراء الذين فتن الناس بأصواتهم أنهم يمدونها أربع حركات وبعضهم ربما أكثر من ذلك، وهذا لحن قبيح. صحيح لم يغير المعنى، ولكنه غير ما أجمع عليه القراء وخالف ما اتفق عليه القراء، فلا يجوز أن نقول أن نزيد مد العوض عن حركتين فقط. وفريقا، نعم، إذا كان الألف وراها همز يجوز أن توسطها، ويجوز أن تشبعها، ويجوز عند القراء، لهذا سموا المد المنفصل المد جائز، يعني يجوز قصره ويجوز مده. وفريقا تقتلون، بنلاحظ كيف أخفينا تنوين الفتح عند التاء وكيف قلقلنا لفظ القاف. تقتلون، ولتحذر يا أخي القارئ من تطنين النون، تطنين النونات، صار عندنا الآن نسمع أناس يطننون النونات حينما يقفون على نحو تقتلون، خاسرون، يقاتل، يجاهدون، هذه كل النون الموقوف عليها نستعين، كل هذا لا يجوز أن تضغط عليها وأن تكز عليها، ولا يجوز أن تجعل تولد من النون نونات، بل تسكنها وتقف عليها بالسكون بتلطف مع إظهارها وبيانها. تقتلون، ولا تقل تقتلون كأنك تقلقلها، هذا أنا بسميه قرص النون، والعلماء القراء بسموه تطنين النونات، وهذا عدوا من اللحن، عدوا ذلك من اللحن، لأن هذا معناه تشديد النون وهي ساكنة، ومعناه زيادة نونات وليس نون واحدة. تقتلون فقط، أما أن تقرأ فتقول تقتلون، هذا لحن، ورأينا من يشار إليهم بالبنان من المشهورين يفعلون هذا، وهذا خطأ، أرجو أن تصلهم رسالتي هذه نصيحة لكتاب الله سبحانه وتعالى مع تقديرنا ومحبتنا البالغة لهم. وقالوا قلوبنا غلف، وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم. هنا أيضا مثال للإقلاب، غلف بل، تنوين ضم، غلف جاء بعده الباء، والباء من حروف الإقلاب، هي حرف الإقلاب، لا يوجد سوى الباء حرف إقلاب، لا أقول من حروف الإقلاب بل الباء حرف إقلاب، والباء عند الميم الساكنة حرف إخفاء شفوي، يعني لها حكم واحد. والقراء متفقون على إخفاء النون الساكنة ميما، ومتفقون على هذا القلب. فنقرأها هكذا، نقرأها: وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم، غلف بل لعنهم، بل لعنهم، لام مع لام. هذا بيسموه إدغام متماثلين، إدغام متماثلين، ندغم اللام الأولى في اللام الثانية، بل لعنهم، وتصبح لاما واحدة مشددة، بل لعنهم، بل لعنهم الله بكفرهم، بكفرهم فقليلا. ميم ساكنة جاء بعدها الفاء، حكم التجويد تقدم، أشد حالات الإضغام. فقليلا ما، تنوين فتح، جاء بعدها الميم، حكم التجويد إضغام بغنة، لأن الميم من حروف ينمو، حروف ينمو هي حروف أربعة، هي حروف الإضغام بغنة. فقليلا ما، لاحظوا إطباق الشفتين كيف يشتد الإطباق، وغنة من الخيشوم. فقليلا ما، فقليلا ما يؤمنون. نأتي الآن إلى ما تلوناه من حصة اليوم، هذه الصفحة وهذه الآيات. قوله تعالى: ولما، الحكم التجويدي حرف غنة مشدد، حرف غنة مشدد، فيعطى غنة مقدارها حركتين. ولما جاءهم، تقدم نظيره في الصفحة السابقة، مد متصل واجب المد من أربع إلى خمس حركات. جاءهم كتاب، ميم ساكنة جاء بعد حرف الكاف، الحكم التجويدي إظهار شفوي، لأن الكاف أحد 26 حرفا تظهر عندها الميم الساكنة. كتاب من، تنوين ضم، جاء بعده الميم، الحكم التجويدي إدغام بغنة. ولما جاءهم كتاب من عند الله، طيب عنا نون مع عين، من عندي، الحكم التجويدي إظهار حلقي، لأن العين من حروف الحلق، والنون الساكنة تظهر عند حروف الحلق. عند الله، نون ساكنة جاء بعدها الدال، الحكم التجويدي إخفاء حقيقي، لأن الدال من حروف الإخفاء 15. مصدق لما، مصدق لما، تنوين ضم، جاء بعده حرف اللام، الحكم التجويدي إضغام بغير غنة، لأن عندنا الإضغام ينقسم قسمين، إضغام بغنة وإضغام بغير غنة، وكلا يعني بقسميه مجموع حروف ست حروف، يرملون، جمعوها في يرملون، وأربعة منها بغنة، ينمو، ينمو يا والنون والميم والواء واللام والراء، إضغام بغير غنة، إضغام بغير غنة، وبيسموه إضغام ناقص. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، إذن مصدق لما، هذا إضغام بغير غنة. معهم وكانوا، مين ساكنة جاء بعدها الواو، تقدم نظير ذلك كثيرا، إظهار شفوي، بل هو من أشد حالات الإظهار. وكانوا من قبل، في عندنا نون ساكنة جاء بعدها حرف القاف، الحكم التجويدي إخفاء حقيقي، ولاحظوا الغنة كيف مفخمة، لأن القاف من حروف خص ضغط انقض، من حروف التفخيم. من قبل، وقلقلنا الباء لأنها ساكنة ولأنها من الحروف المقلقلة. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. فلما حرف غنة مشدد ميم جاءت مشددة فنعطيها غنة مقدار حركتين. جاءهم تقدم نظيره في نفس الآيات الصفحة بل في نفس الآية مد متصل واجب المد. جاءهم ما ميم ساكنة مع ميم متحركة حكم التجويد إضغام مثلين صغير. أضغمنا الأول في الثاني ونبهنا ليش إضغام مثلين صغير تفريقا له عن إضغام الإضغام الكبير عند أبي عمرو البصري. والفرق بين إضغام المثلين الصغير أنه إضغام ساكن في متحرك بينما إضغام المثلين الكبير إضغام متحرك ومتحرك، لكن ذلك ممتنع إلا أن يسكن الأول فيسكن المتحرك الأول فيصبح ساكنا ثم يضغم في المتحرك الثاني فسموه إضغام كبير لأنه يحتاج إلى عمل زائد. نعم. وهذا انفرد به أبو عمرو البصري من القراء السبعة ومثلوا لذلك مناسككم فيقرأها مناسككم ما سلككم ما سلككم. من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا جاءهم ما عرفوا قلنا إضغام مثلين صغير كفروا به. ولاحظوا إخواني به لفظة به يجب إخلاص الكسرة. حالة الوصل إذا وصلناها نقول به نشبع الكسرة، أما إذا وقفنا عليها به به فنخلص الكسر. وإخلاص الحركات هذا أمر مهم في علم التجويد، فبعض القارئين تجده لا يخلص الكسرات ولا يظهر يعني الحركات صحيحا. فمثلا مثلا إذا أراد أن يقرأ قول الله إياك نعبد وإياك نستعين فيقرأها نستعين بين بين، لا نستعين الرحيم هكذا، ولا هذا اسمه إخلاص الحركات. قال فلعنة الله على الكافرين، هنا أيضا مثال الكافرين وليس الكافرين، الكافرين رين على استقامة واحدة. بئس ما اشتروا به أنفسهم، الحكم التجويدي أنها صلة كبرى، الهاء هذه اسمها صلة كبرى تعامل معاملة المد المنفصل فتمد من 4 إلى 5 حركات حالة وصلها. أنفسهم نون ساكنة جاء بعدها الفاء في نفس الكلمة، الحكم التجويدي إخفاء حقيقي. أنفسهم أن أي أنفسهم أي يكفروا، ميم ساكنة جاء بعدها الهمزة، الحكم التجويدي إظهار شفوي لأن الهمزة من حروف من أحد الحروف 26 التي تظهر عندها الميم الساكنة. أي يكفروا نون ساكنة جاء بعدها الياء، الحكم التجويدي إضغام بغنة. بما أنزل الله بغيا، بما أنزل حرف مد جاء بعده لمز في كلمة أخرى، حكم التجويدي مد منفصل. أنزل نون ساكنة بعدها حرف الزاي، حكم التجويدي إخفاء حقيقي لأن حرف الزاي من حروف الإخفاء الحقيقي. بغيا بغيا، لاحظوا ترقيق الباء وتفخيم الغين، لا نقول بغيا نفخم الباء ولا نقول بغيا بغيا، الغين تفخم. نعم، أن ينزل الله من فضله، فضله أن ينزل الله، إضغام بغنة، النون ساكنة بعدها الياء، من فضله، نون ساكنة بعدها الفاء، الحكم التجويدي إخفاء حقيقي. ولاحظوا الضاد، والضاد مخرجها من حافة اللسان مع ما يلي من الأضراس العليا، فضله، واحذر أخي من قلقلتها، واحذر من عدم إظهار الاستطالة، لأن هذا حرف في من صفاته أنه حرف فيه استطالة، فضله، فيعني تضغط عليها قليلا. على من يشاء من عباده، لفظ من يشاء هنا نون ساكنة جاء بعدها الياء، الحكم التجويدي إضغام بغنة، لفظ يشاء مد متصل، نمد من 4 إلى 5، وإذا وقفنا عليه جاز لنا أن نقف عليه بست حركات. على من يشاء، فإذا أقل شيء 4 حركات، ويجوز 5 حركات، ويجوز 6 حركات حالة الوقف عليه، لأنه يصبح مد متصل متطرف. من عباده نون ساكنة جاء بعدها العين، الحكم التجويدي إظهار حلقي، إظهار حلقي، لأن العين من حروف الحلق، وتكرر نظائر ذلك كثيرا. فباءوا بغضب، هنا مد متصل واجب، فباءوا حرف المد والهمز في نفس الكلمة، فيمد 4 إلى 5 حركات. فباءوا بغضب، لا يجوز أن نقول فباءوا ونزيد ألف أو نمد الضمة الواو، لا، فباءوا بغضب على غضب، ولاحظوا بغضب على، تنوين جاء بعده العين، الحكم التجويدي إظهار حلقي. ولاحظوا غضب كيف قلقلنا الباء، لأنها سكنت وقفنا عليها بالسكون، هي حالة الوقف، هذا كلامنا حالة الوقف. أما لو قلنا على غضب وللكافرين، إذن هنا الحكم التجويدي إضغام بغنة، لكن لو أننا وقفنا ويجوز الوقف على لفظ على غضب، فباءوا بغضب على غضب، فإننا نقف عليها بالسكون، وحينما نقف على الباء بالسكون أو على أي حرف من حروف القلقلة فإننا نقلقل، نظهر فيه اضطرابا وحركة يسيرة، لا نشبع الحركة وإنما هي جزء من الحركة. فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين، عذاب مهين، تنوين ضم جاء بعده الميم، الحكم التجويدي إضغام بغنة. يعني أقول لإخواننا المشاهدين بارك الله فيهم، لا يمنعكم يعني الحياء من أن تشاركوا في هذا البرنامج، حتى لو ظهر لك أخطاء يا أخي على الملأ وعلى الهواء، هذا شرف لك، هذا يرفعك عند الله، لأنك من الخيرية، من أهل الخيرية، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ربما بعض الناس يأتي الشيطان يقول له إيه الآن الشيخ ممكن يظهر لك أخطاء وعلى رؤوس الأشهاد وعلى الملأ، لا يا أخي، هذه شهادة لك عند الله، هذه شهادة لك عند الله أنك متعلم، الملأ كله يشهد وكل من يستمع هذا البرنامج أنك طالب علم، هذا تصديق وشهادة لك وأنك داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والإخوة المتصلون مهما كثرت أخطاهم ستقل بعد يعني المتابعة وبعد القراءة ستقل، وسيجد نفسه هناك فرق كبير بين الأمس وبين اليوم وبين ما كان أول ما بدأ ثم إلى ما انتهى. وإلا كيف الإنسان يتعلم؟ الإنسان إذا لم يخطئ لا يمكن أن يتعلم، إذا لم يخطئ الإنسان لا يتعلم، وهذه من الأخطاء المحمودة، لأن هذه أخطاء تريد أنت أن تزيلها عن نفسك وتريد أن تقرأ. وهذا والله أكاد أقطع بأنه سبب عزوف أكثر الناس وأكثر المسلمين عن تعلم هذا العلم الشريف هو خشية الإحراج وخشية أن تظهر الأخطاء. وذكرت لكم في حلقات كيف مفتي عظيم في باكستان يحفظ القرآن مع أطفال صغار وجاهد نفسه، والأستاذ عاقبه كما يعاقب الأطفال لما تأخر عن الدرس وأن مسكه أذنيه، ولكنه أبى أن ينقطع ترغيما للشيطان وأبى أن ينال حظوظ نفسه، يعني أن يعطي نفسه حظها، ما استطاع أن يدخل عليه الشيطان. كيف أنت مفتي عظيم والناس تستمع إليك والناس تصدر وتشد إليك الرحال، وهذا المحفظ شيخ القرآن يهينك أمام الطلاب؟ أبى وفعل وامتثل الأمر وحفظ القرآن، لأن حفظ القرآن شرف عظيم، تعلم التجويد شرف عظيم، تلاوة الصحيحة شرف عظيم. فلا بد من التواضع، ولا بد من مجاهدة النفس، ولا بد من الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى من نزغات الشياطين. فإذا نريد إن شاء الله أن تكثر الاتصالات من الإخوة المتعلمين والإخوان الذين يتابعون هذا البرنامج يستمروا على هذه المتابعة. فأنا أشكر كل أخ يعني وكل أخت يتابعون هذا البرنامج باستمرار حتى وهم ينفقون أموالهم لا شك، وهذه الأموال التي تنفق على التعليم هذه من أفضل أعمال البر. الدرهم والدينار الذي تنفق على طلب العلم هذا يكون في ميزان حسناتك يوم القيامة ومن أعظم الدنانير. وسيأتي معنا في تراجم القراء كيف أن أحد القراء أنفق 80,000 دينار 80,000 درهم من أجل أن يتعلم بابا من أبواب العلم. 80,000 درهم في ذاك الزمان تساوي شيئا كثيرا، أنفقها كلها من أجل أن يتعلم بابا من العلم. فأنت بدراهم معدودة تتعلم هذا العلم العظيم الكريم اللي هو لا أقول من أشرف العلوم، بل ربما يكون هو أشرف العلوم لتعلقه بأشرف معلوم وهو كتاب الله سبحانه وتعالى. قوله تعالى قالوا نؤمن بما أنزل علينا، حكم التجويد مد منفصل لأن حرف المد في كلمة والهمزة في كلمة أخرى، أنزل نون ساكنة جاء بعدها الزاي الحكم التجويدي إخفاء حقيقي، أنزل ويكفرون بما وراءه، حكم التجويد مد متصل لأن حرف المد يعني التصقت به الهمزة في نفس الكلمة، وهو الحق مصدقا لما معهم. هنا لفظ وهو كثيرا ما ننبه إخواننا أنه ينبغي تحريك الهاء، وهو وليس وهو. وهو هذه يقرأها يقع هذا خطأ يقع في جماهير غفيرة من يعني القارئين لكتاب الله فيقرؤون وهو، وهذا لا يجوز، هذا تسكين الهاء لا يجوز لا لحفص ولا لورش ولا لشعبة ولا لأكثر القراء، إنما يجوز عند قالون وعند الكسائي وعند أبي عمرو. وهو يعني من قرأ وهو رواية خطأ، ولكن قراءة صحيحة، ولكن لا يجوز إدخال رواية في رواية، فنحن نقرأ بروايتنا المشهورة فنقرأها وهو الحق، وهو الحق مصدقا لما معهم. فإذا ولفظ الحق، إذا وقفنا على لفظ الحق فنقرأها بالقلقلة الحق مصدقا لما، تنوين فتح جاء بعدها حرف اللام، مرحبا بالأخت الزكية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا أختي. أريد أولا أن أسألك وبعدين أقرأ، جزاك الله خير. تفضلي. أستاذ يدرسني القرآن، عنده أخوات يختمن الختمة الأولى بدون قواعد. بدون قواعد؟ بدون قواعد؟ بدون قواعد. نعم، في الختمة الأولى، وفي الختمة الثانية عادي يدرسون القواعد. والله هذا اجتهاد منهم، لكن أنا لا أرى ذلك، لأن ما بني على صحيح وعلى أساس متين يكون متينا. يعني هذه الأخوات إذا حفظنا القرآن بغير أحكام، كيف الآن يأتينا بالأحكام؟ سيكون مشقة بالغة. لكن لو حفظهن القرآن بالأحكام فإنه يكون بنيان صحيح. أنا أشبه ذلك بمن بنى بيتا ولم يقوي القواعد والأساسات، ثم أخذ يبني هذا البيت سرعان ما ينهار. فهذا المدرس مع احترام الشديد له لا أعتقد أنه أصاب، ينبغي أن يلقن هذه الأخوات أو تلك الأخوات القراءة الصحيحة، أو أقل القليل، يعني يبتعد عن يعني يركز على الأصول، أصول التلاوة. فكيف؟ لأنه هناك بعض الكلمات إذا قرأت من غير تجويد يفسد المعنى، يفسد المعنى. فلهذا لا نرى هذه الطريقة، هو عليه أن يسمع لهن ختمة بالتجويد بالنظر أول شيء، ثم بعد ذلك ختمة أخرى بالغيب يحفظهن وبالغيب. هذا الذي أصنع أنا مع طلابي، أن يعطيهم ختمة بالنظر بالتجويد، فإذا أتقن، وقد يحتاج أكثر من سنة في ذلك، بعد ذلك أقول له أن يحفظ وأجعل له ختمة أخرى بالحفظ، فيكون حفظه متين. يمكن أنه يركز على الحفظ. حين مرة قال لي أنا حفظي ليس جيد، وقال لي على القواعد تركزين على القواعد ولا تركزين على الحفظ. أختي القواعد أهم من الحفظ. القواعد أهم من الحفظ. يعني لو كان واحد يحفظ جزء بالقواعد متقنا لها أفضل ما يحفظ خمسة أجزاء بلا قواعد. الإمام ابن الجزري يقول من سمعته يقرأ بغير أحكام تجويدية فحلفت أقسمت بالله أنه لا يقرأ القرآن لا تكون حانثا. يعني الذي يقرأ بلا قواعد تجويدية ليس لا يقرأ قرآنا. يعني واحد سمع واحد يقرأ بغير قواعد تجويد فقال أقسم بالله أن هذا لا يقرأ قرآنا، الإمام ابن الجزري يقول لا يكون حانثا، يعني يكون يمينه صحيحة، لأن هذا القرآن نزل مجودا مرتلا. تساهل المعلمين في هذا الجانب هذا خطأ، ولهذا صار عندنا أئمة يتصدرون ويدخلون في المحاريب يأمون الناس وهم في واد والتجويد في واد آخر. نعم. نعم، لأنه قال لي مرة بالنسبة للقواعد، بالنسبة اهتمامك بالقوانين سوف ينفعك مستقبلا في حفظ أولادك بالنسبة للفتاة. أما حفظ أولى تحفظ القرآن أولى من يجيب القواعد. هذا كلام الأستاذ؟ نعم. لا لا أنا أخالفه في هذا، أخالفه في هذا مخالفة شديدة، لأن الطالب إذا حفظ القرآن بلا قواعد سيظل ضعيفا، وهذا مثل واحد بنى البيت وما شاء الله أكمله ثم أراد أن يجري عليه تصليحات. لا، هو يجري عليه تصليحات من الأول. ترميم البيت أخطر وأصعب من بنائه من جديد. فنحن نقول، ولهذا أنا أوصي يعني طلابي بأن يرجعوا إلى المصحف المعلم، يستمعوا مثلا للشيخ عبد الباري محمد وهو من القراء المتقنين، له مصحف معلم يستمع المبتدئ إليه فيلقط القراءة الصحيحة إذا كان ولابد أو كان ضعيفا. فينبغي الإنسان يستعين بالمصحف المعلم للشيخ الحصري، مصحف المعلم للشيخ المنشاوي، المصحف المعلم للشيخ عبد الباري محمد، هناك يعني مصاحف معلمة يعني. طيب انقطع الخط ولعل الأخت تعود الاتصال. هذه يعني قضية أثارتها الأخت زكية وهي قضية مهمة وأجبنا عليها، بحيث إنه الإنسان ما بني على صحيح فهو صحيح، وما بني على ضعيف يظل ضعيفا، فلا بد للإنسان أن يبدأ بداية صحيحة، أن يبدأ بداية صحيحة. الطفل الصغير إذا لم يرضع من أمه رضاعة صحيحة فإنه ينشأ ضعيف تفتك به الأمراض. فكل شيء لا يبدأ بداية صحيحة تكون نهايته سيئة. ولهذا تخرج عنا الآن، تخرج عنا، صار عنا ما يسمى بقراء وهم ليسوا بقراء، لا يقرؤون بالأحكام ويلحنون ويقعون في أخطاء قبيحة وفاحشة، لأنه صار فتنة الناس في أصواتهم، إنه هذا صوته جميل وصوته كذا. لا، لابد أن نقرأ القرآن بالأحكام، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. الأخذ بالتجويد حتم لازم، أن لم يجود القرآن آثم. طيب، وإذا قوله تعالى مصدقا لما معهم، الحكم التجويد تنوين جاء بعده اللام إضغام بغير غنة، لأن اللام من حروف الإضغام بغير غنة. معهم قل، الميم الساكنة جاء بعد حرف القاف، الحكم التجويدي إظهار شفوي. قل فلم تقتلون أنبياء الله، لاحظنا الأخ مهدي لما قرأها أنبياء الله، لأن هذا وجه، هذا الوجه عند نافع وليس عند ورش فقط، بل قالون وورش يقرؤون يبدلون أملياء همزة أنبياء الله، ولكن المد يبقى هو المد، المد المتصل، سواء قرأناها أنبياء أو أنبياء لابد إيش من المد. فلكن عند حفص، عند حفص 4 إلى 5 حركات، وعند ورش 6 حركات، لأن ورش يشبع المدين المتصل والمنفصل. من قبل نون ساكنة جاء بعدها القاف، تقدم نظيره إخفاء حقيقي، وأيضا قلقلة الباء. إن كنتم كذلك، نون جاء بعد ساكنة جاء بعد الكاف، الحكم التجويدي إخفاء حقيقي. كنتم نون ساكنة مع التاء في لفظ كنتم، الحكم التجويدي إخفاء حقيقي. كنتم مؤمنين جاء عندنا ميم ساكنة وميم متحركة، الحكم التجويدي إضغام مثلين صغير. كنتم مؤمنين، أضغمنا الميم الأولى في الميم الثانية فصار عندنا ميما مشددة تعطى غنة مقدارها حركتين. قوله تعالى ولقد قلقل، قلقلة الدال لأنها ساكنة. جاءكم مد متصل، مد متصل واجب يمد من 4 إلى 5 حركات. جاءكم موسى. مثال آخر للمثلين الصغير، ميم ساكنة مع ميم متحركة، وضغمنا الميم من لفظ جاءكم في لفظ في الميم الأخرى من لفظ موسى. جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم، ثم ميم مشددة يسمى حرف غنة مشدد، يعطى غنة مقدارها حركتين. اتخذتم لابد من إظهار الذال، اتخذتم لابد من إظهار الذال وعدم قلبها ذاء دالا. لفظ العجل تقلقل الجيم، من بعده إقلاب، وأنتم ظالمون نون مع التاء إخفاء حقيقي. وهنا نقف أيها الإخوة المشاهدون وأيتها الأخوات المشاهدات، ومع حلقة قادمة طيبة مباركة بإذن الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تحرك به لسانك لتعجل به، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه.